بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فما زلنا في أحكام البلوغ، وهناك بلوغ محرمة بسبب السباع الذي فيها والضرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: الخيانة والخداع في النار. فمن هذه الشروط بيع الرجل على بيع أخيه. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يكتب على صوت أخيه إلا أن يأذن له، كما في البخاري ومسلم. ولا يبيع صوتكم على بيع بعض، كما في البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: أما البيع على بيع أخيه لم يكاد أن يقول من اشترى شيئا من المسلم في مدة الخيار أفسد هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أوسط منه بثمنه، وهذا حرام، ويحرم الشراء على شراء الأرخص كذلك. فالبيع على بيع الأرخص حرام، وكذلك الشراء على شراء الأرخص كذلك. وهذا بمفهوم المخالفة أو بالقياس أو بالمخالفة أو من المفهوم، كما يقول العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب المرء لأخيه لا يحبه لنفسه. قال الكرماني في فتح الباري كما نقله ابن حجر: ولا يؤمن أحدكم حتى يقرا من أبيه ما يكره لنفسه من الشر، او يكره لاخيه من الشر ما يكره لنفسه. فالبيع على بيع الاخ حرام، كذلك الشراء على شراء اخيه حرام. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال العلماء: البيع على البيع حرام، كذلك الشراء على الشراء، وهو مجمع عليه من اهل العلم، لما فيه من الضرر والافساد ويفضي الى التنازع والتقاطع والتحاسد والبغضاء والكراهيه. نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. وبيع النجش هو لغه الكسار، وفي الاصطلاح ان يبيع الرجل في ثمن السلعه وليس قصده ان يشتريها، بل يروج غيره فيوقع فيه او يمدح النبي بما ليس فيه ليروجه، وما يحصل كذلك فيه المزادات. فيأتي الرجل يرفع الثمن، يقول اشتريت المجلس، حتى إذا ارتفع الثمن كثيرا أوقع أخيه في شراء هذه أو هذا الذي يعني قدم في هذا المزاد عياذا بالله، ليوقعه ويغلي عليه الثمن، وهو لا يقصد أن يشتريه بل ليحرص ويضيف على اخيه عياذا بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش كما في البخاري ومسلم. قال الامام البخاري: قال ابن ابي اوفى: النجش آكل ربا قائم عياذا بالله، وهو صراع باطل لا يحل. قال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: اطلق في ابي اوفى على من اخبر باكثر مما اشترى به انه ناجح لمشاركته لمن يزيد في السلعه، وهو لا يريد ان يشتريها في ورود غير مشترك في الحكم بذلك، وكونه اكل ربا بهذا التسليم. ومذهب جمهور الفقهاء ان بيع النجش حرام لسلوك الناس عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الخليعة كما في الموضوع الصحيح. كذلك بيع تلقي الرهبان والجلس كما في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره ان يتلقى الجلد. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الرهبان فنشتري منه الطعام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام. كما في البخاري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتلقى السلاح حتى تبلغ الاسواق كما في البخاري ومسلم. والتلقي والخروج من البلد الذي تجلس اليها الخوف او يجلس اليها الخوف. والجلب معنى الجالس او المبلوغ وهو ما يجلس من بلد لبلد. وربما جمع راكب والتعبير به جرى عن الغالب عند الناس والمراد القائم ولو كان واحدا او ماشيا. مثل ذلك ان يكون بعض التجار بتلقي السلع الوارده اليه فذلك قبل ورودها الى الاسواق وقبل ان يقدموا البلد ان يقدموا البلد الذين جاءوا بهذه السلع قبل ان يقوموا هذه البلد ويعرفوا سعر السوق فيقبلوه. يعني هؤلاء التجار الذين خرجوا يتلقونه ان الاسعار تصفر والسوق كاسده والحاله واسعه والناس معهاش فلوس ما بيش لا يحصل بيع ولا شراء ليخدعوهم ويأخذوا من معهم بوصف من الثمن لما فيه من الضرر والخداع والخديعة. وهذا لا يجوز. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التلقي محرم لسلوك النبي النهي عنه صلى الله عليه وسلم لما فيه من تغيير وخداع وإضرار عام. قال الإمام البخاري كما في فتح الباري باب كما قال الإمام البخاري في الصحيح باب النهي عن تلقي الرهبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه آثم إذا كان بيع ممن هو خداع في البيت والخداع لا يموت. كذلك بيع الحاضر للباب مثل أن يخرج الحضري وهو السمسار إلى جانب السلعة سواء كان من أهل البادية أو من الحضر وهو خريج عن البلد ويريد بيع سلعته بسعر الوقت الحق فيقول له هذا السمسار ضعه عندي نبيعه لك على التدريج لأغلى من هذا السعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الإسلام لا تلقوا الرهبان ولا يبيع حاضر البلد. قال قول له الله فقلت لعباس ما قوله لا يبيع حاضر جبال قال لا يكون له سلطارا كما في البخاري. والسلطار هو الذي يتولى بيع الشراء لبيعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر جبال دعوا المال يرزق بعضهم البعض او يرزق الله بعضهم من بعض هنا في صحيح مسلم وعمودا. وهذه من البيوع المحرمه التي يقتضي الفساد وكذلك الضرر للمسلمين عياذا بالله تبارك الله. قال في المنزل اختلفوا في هذا النهي كالجمهور جمهور اهل العلم على ان هذا البيع على التحريم بشرط العلم بالله. وهناك ايضا بيع فضل الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الله كما في مسلم وغيره. لا وقال فصلا من حديث ابي هريره لا يمنع فضل الماء ليمنع به السلع كما في البخاري ومسلم. قال الامام النووي رحمه الله ان في شرح مسلم ان النهي عن بيع فضل الماء يمنع به السلع فمعناه ان تكون لانسان بئر مملوك له في الصحراء وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك سلع ليس عنده ماء في كاذبه فلا يمكن اصحاب المواشي رعيهم الا اذا حصل لهم السوء او السقيا من هذا البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للمشي ويجب بدله لها بلا عوض ولا اجر لانه اذا منع بدله امتنع الناس من رعي ذلك السلع خوفا على مواشيه من العطش ويكون بمنع الماء مانعا من رعي السلع. وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. اذا في منع الماء الزائد عن حاجه الانسان فيه الضرر على الحرث والناس والمواشيه. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الضرر ولذا توعد الله بعد ذلك انه يمنع من فضل الله يوم القيامه ولا يذلله. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يذلهم يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيهم ولا يذلهم رجل حلف على العدل حتى لقد اعطي بها اكثر مما اعطى وكذا ورجل حلف على يمين كذبا بعد العصر ليستطع لا مال ويمس ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم انه كفضل عياذا بالله صلى الله الله تبارك وتعالى ان يمن علي بفضل يمن علينا بفضل عياذا بالله. يقول الله اليوم انه كفضل كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا فضل الله, هذا فضل الله, هذا ماء الله, هذا رزق الله. كيف تمنعه؟ الانسان يحوز عياذا بالله تبارك وتعالى يمنع ما ليس يملكه. وفي رواية رجل كان له فضل ما في الطريق فمنعه من ابن الكبير كما في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. بيع المحتسب, قال صلى الله عليه وسلم لا يحتسب الا خاطئ كما استعمل. قال اهل اللغه كما قال النووي القاطئ والعاصي له. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار, والاحتكار المحرم والاحتكار في الاكواب خاص هو ان يلتبس عاصي وقت الغلاء في صغاره ولا يبيعه في الحال بل يقدمه في مخازن وغيره ويدخره حتى يغلو ثمنه ويشح من السوق فينزله بالثمن الغالي الذي يكون صرف حاجه او قدره الناس عياذا. قال ابن العلم الحكمه في تحريم الاحتقار رفع الضرر عن الناس المعلم عن الجماعه انه لو كان عند انسان طعام اضطر الناس اليه ولم يجدوه غير ولم يجدوا غيره اخبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس كما ذكره النووي في شرحه. والبيع الذي فيه وش ومكر ريعا كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على كبرى الطعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بلدا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يعني المطر يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا كما في مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم المكر والخديعه وفي روايه والخيانه في النار كما تحاول السلطانيه في الكتاب الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار كما في ابن حبان وصححه الالباني في الكتاب الصحيح. قال ابن العربي المالكي من اهل اللغه الغش حرام باجماع الامه لانه نقيض النصح وهو من الغشش وهو الماء المكدر يعني المعقد عياذا بالله. قال الدروي هذا الكلام الذي كان ابن عربي في عارضة الأحوالية. قال الطهاوي في شرح السنة التدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب الذي في السنة. وهذه نقطة أن التدليس في البيع حرام فما بالك بالتدليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام الصحبة التدليس أخو الكلمة. وقال الشعب ايضا احب الي انني بنيت او لو اني بنيت احب الي ان تدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينكر على حديث الوليد بن مسلم حديث صرف الزمان اسماء الحسن المشهور الذي يعلق في البيوت لان الوليد بن مسلم مدلس عياذا بالله تبارك وتعالى. والتدليس أقول كذا كما قال شعبة أمير المؤمنين في الحديث نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه. ومثل هذه الأشياء المحرمة بيع الشاة المصرع يعني إذا أراد أن يبيع شاة يحدث فيها اللبن في ضرعها برد الثدي عنها ولا يحمله أيام حتى إذا امتلأ ليوهم المشتري بأن ضرعها كبير وفيه غزارة اللبن وهذا من الأشياء المحرمة. ويقع فيه كثير من الفلاحين إلا رحمه الله أعطيك التمرة في اللحود المسيطة للرحمة وبيع التلبؤة وهي في اللغة تكرار وفي الإصلاح فيرجع معناه إلى معنى الإيجاء كتحذير شخص غير الإخلاص دم أو عنف أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يكون أو هو مضطر إلى البيع لتحذير أمواله من وجه غالي أو هو كتاب العقد وتضارب البيع من غير نية أو صيغة وبيعه فاسد عند الحنفية فاصل عند الحنابلة كما في الحكم الإسلامي ووصول المنهج الإسلامي عبد الرحمن العمري وهذا نوع ضرب للباء حيث يقر على البيع وهو لا يريده وقد نهى الله تبارك وتعالى لا يريد من لا تاكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن فراض منكم عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراض التي ابي داود وغيره من البلد قال ابن القيمين رحمه الله اشترط الفراق بين البائع والمشتري لأننا لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأتي بعضهم معقد فكل إنسان يرغب في السلع عند شخص يأتي إليه ويكون له رئيسها في شركة ويؤدي إلى الفوضى والشرب والعداوة والفوضى فلا تشر بيعه بالمكره للاحقه وهناك بيوع محرمة لذاته وهذا النوع من البيوع يشمل كل ما لم تكن له قيمة الشرع وقد حرم الله وحرم النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع القمح والميتة والخنزير والأصنام قال ربنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنا كما في أحمد أبو داود والقرطبي واللفظ له وغيره ثمن وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يلقى بها السفن ويلقى بها الجلود ويصفح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله اليهود إن الله حرم حكمها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ثمنه كما في البخاري ومسلم وغيرهما. قال الإمام الطبراني في تحليل بيع الخمر والخمر هو كل ما خمر العقل فيلحق به الحشيش والاسيون واليمين والتكوين والكوكايين والبند والبيره وغير ذلك من الاسماء المحدثه او الحديثه في تحليل بيع قال الامام الوغوي في تحليل بيع الخمر والميته دليل على تحليل بيوع العيان النجسه وان كان منتفعا بها في الاحوال الضروره وفي دليل على ان بيع الجلد الميته قبل الطباخ لا يجوز لنجاسه عين أما بعد الدماغ فيجوز عند أكثر أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما دماغ دبر أو خطأ قال الإمام مالك لا يجوز واقترب في عظم ما لا يؤكل لحمه في أعوام الميت فذهب قوم إلى نجاستها وتحريم التصرف فيها فهو قول الشافعي فذهب قوم إلى أنها لا حياة فيها ولا يحلها الموت وهي طاهرة بعد زوال الدمومة عنها فقالوا بطهارة العاج يعني ذلك الفيل وهو قول لأصحابه وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضا على أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقردة والدب والحية والعقرب والبقرة والحدى والنسب وحشرات الأرض ونحوها وفي دليل على أن من أوراق وفي دليل على ان من اراق خمرا في دليل على ان من اراق خمرا من الترابي او قتل خنزيرا لكم انه لا غرامه عليه لانه لا ثمن له بحقه فيه وفي تحريم بيع الاصنام دليل على تحريم بيع الصور المنتقده من القصر والحديد والذهب والفضه وكذلك من اي شيء تصنع من هذه الصور والتماثيل او الاصنام وتحريم على بيع الهدات الله الباطل مثل الصنبور والمزمار والمعازف كلها فإذا صورت الصور وغيرت آلات الزهو عن حالتها فيجوز بيع نوازرها وأصولها فضة كانت أو حديدا أو قصبا أو غيرها وهذا باختصار انتهى الكلام رحمه الله كما قال الإمام البغوي في شرح الإسلام قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال جمهور العلماء العلة في منع بيع الميت والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ولا تدمسون عن مال طهارة الخنزير والعلة في منع بيع الأصنام على المنفعة المباحة على هذا إن كانت بحيث إذا كثرت وانتفعت بها زاد غيرها عند بعض العلماء من الشافعية والأكثر على المنع والأكثر من أهل العلم على المنع حملا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ويحرم تحت جميع ذلك وصنعته كما قاله في فتح الباري رحمه الله. وكذلك بيع الكلب والدم والقسط عن ابن مسعود عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الصلب الكلب وما هو الصغير حلوان الكلب كما في البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر ظاهر النهي تحريم بيع الكلب وهو عام في كل كلب معلم كان او غيره مما يجوز اقتناء او لا يجوز من لازم ذلك ان لا قيمه على مجده وبذلك قال جمهور اهل العلم. والعله في التحريم او العله في تحريم بيع الشافعيه نجاسته مطلقه وهي قائمه في المعلم وغيره يعني الكلب المعلم وغيره وهي قائمه في المعلم وغيره من الكلاب كما ذكره في فتح الباري. وقوله نهى عن ثمن الدم قال الحافظ ابن حجر المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميت والخنزير وحرم اجماعا اعني بيع الدم واخذ ثمنه كما في فتح الباري. قال الامام احمد بيع الدم لا يجوز لانه نجس كما في شرح السنه. قال الامام احمد ان بيع الدم لا يجوز لانه نجس. قال ابن فاس رحمه الله وقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر والميت والدم فيحرم ملك كل ذلك وقرب والانتفاع به وغيره ولا يحل بيع كلب اصلا لا كلب صيد ولا كلب مشيه ولا غيره فان اضطر اليه ولم يجد من يعطيه اياه فلو البياع وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى صدر عليه كرشوه في دفع الدول كما ذكره ابن حزم في المحل. واما بالنسبه للقطط فقد جاء النهي عن بيعها ايضا عن ابي الزبير قال سالت جابرا عن ثمن الكلب والسنور والسنور قال جبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الأحلام. ولا يحل بيع الجرد والقطط ومن اضطر اليه للتخلص من الفئران فواجب على من عنده منها الصبر عن حاجات ان يعطيه مما يدفع به الضرر عن اخيه بلا عوض ولا ثمن كما ذكره ابن حزم في المحل. كذلك بيع الصور عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه الرجل فقال يا ابن عباس اني انسان لما معيشتي من سمعه يدي واني اصنع هذه التصاوير اقسمه او اصوره فقال له ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يقول من صور صوره فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا عياذا بالله تبارك وتعالى. فقاط الرجل الصقر ورضى غضوه شديده واقتضى رجله فقال واحد ان ليس الا ان يعني هو بيحدث ابن عباس فالرجل اضطر وجهه فقال واحد ان ابيت الا ان تصنع عليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال صلى ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه اخوان لهم احيوا ما خلقتم والاول والثاني في البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم لا تدخل الميت ليس فيه تماثيل او صور أو تصوير وفي رواية كلب ولا صور. بعض الناس الذين يرسمون يقف في الشوارع يرسم صورة ممثلة فلانية أو ممثل فلاني أو مغنية فلانية أو مغني فلاني أو رئيس فلاني أو العظيم فلاني، هذا من الحرام في مكان ومن الكبائر. وجاء فيه وعيد يقول الله تبارك وتعالى العبد والحبيب لأنه يرسمها ويبيعها، فهي حرام على الذي يرسم ويبيع ويستدل الذي يشتري ويعرضها. قال الإمام النووي قال إن علماء تصوير صورة الحيوان أو الدور حرام شديد التحريم، ومن الكبائر التي جاء بها الوعيد الشديد. فصنعته حرام بكل حال، فهو به من غرائب خلق الله سواء كان في ثوب او بطاق او درهم او دينار او قلب او اناء حائط. اما تصوير بيد الروح الذي يرسم الشجر والقمر والسماء وغير ذلك والماء والبيوت وغير ذلك فليس بحرام. اما استفاده المصور في صوره في روح فان كان مغلقا في حائط او ثوب مما لا يمتاز فهو حرام. وقال فيما هذا لا فرق بينه وبين ما لا له ظل وما لا ظل، وكل هذا يمنع دخول الملائكة ورحمها إلى هذا البيت، وهو عام في كل كلب وصورة. وهذا باختصار كما في شرح مسلم بن نووي. كذلك بيع آلات الله والمعازف والصرف، فإذا حرم إذا حرمت هذه الآلة فكيف تسمع الموسيقى وكيف تغني وكيف يكون هناك مغنيين ومغنيات ويأخذون الأجر البالغ العالي الكبير بالآلاف، يأخذون هذا المال على الحرام عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن اطلع على كتب الأئمة في التقويم على تحريم الغناء وما يسحب من آلاف الطرب والمعازف، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وله عذاب مهين. قال عبد المجيد بن مسعود اعرف ما تقول الاولين من كبار علماء الصحابه من المفسرين والمفتين، فسر هذه الايه بأذان الغناء. وكان يحلف يقول والذي لا اله الا هو رددها ثلاثا، والذي لا اله الا هو والذي لا اله الا هو، هذا هو الغناء. وعن ابي مالك او ابي عامر الاشعري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام من امتي ولا امه الحجاز اقوام يستحلون عياذا بالله تبارك الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولا ينزلن أقوام إلى جبل علم جبل يروح عليه المسارحة له الماشية يأتيه يعني فقير بحاجة فيكون يرجح ليلة غدا فيميزه الله ويضع العلم ويمسك أخرين ترد وقنابير إلى يوم القيامة عياذا بالله كما في البخاري. فيقول أقوام يستحلون الحرى الزنا كناية عن الزنا الطرف والحرير الخمر والمعازف، ويستحلون في أن هذه الأشياء حرام، هي حرام فيقولون هي حلال ويعملون على نفسها بين الناس. يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمران بن الخطيب في هذه الأمة قص ومسح وقص وقص وقص. قال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك؟ قال إذا ظهرت الخيلات المغنيات والمعازف وشربت الأمور كما في التلميذ وصححها الأمير في الصحيح. والآن بعض المغنيات والمغنيين والراقصات والراقصين وشرة الأمور في الشوارع في الأفلام في الكليات وفي وبيعة المحلات المرخصة. الله تبارك وتعالى العفو والعفيف. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا السيدات المغنيات. ولا تسترون ولا تعلمون ولا خير في التجارة فيهن وتلوون حرام. في مثل هذا انزلت هذه الآية: من الناس من يشتري لها الحديث يقول عن سبيل الله. كما في الترمذي وصححه وحسنه وابن اسحاق. فوضوء الفقراء إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة والمعازف. معنى هذا وضوء الفقراء. ومن الدور المبيح هذه هي البيوع المحرمة أو أمثلة هنا لذلك. أما البيوع المحرمة لغيرها البيع كأذان الجمعة. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأمر هنا بترك البيع والنهي عنه. ولم يختلف البغاة أن هذا البيع محرم. قال قدس خان رحمه الله: المراد بالآية ترك ما يجهل أو يجهل عن ذكر الله من شواغل الجنة، وإنما قص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يتفافى فيه البيع والشراء عند الزوال، فيقيل لهم بادروا التجارة قبل أذان الجمعة، فإذا أذنت للجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال بعض أهل العلم أن ذلك يوجب التحريم. وبعض أهل العلم قيد تحريم هذا البيع إلى أذان الجمعة أن كون المستغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة، فلا يحرم البيع على المرأة الصغيرة والمريض، لكن يحرم على الذي وجب عليه وجبت عليه الجمعة، أو أن يكون المستغل ببيع حالما لله وانتفاء الضرورة البيع كبيع المضطر ما يأكله وبيع كفى الميت كيف تغييره للتأخير، أو أن يكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة كما في الموسوعة الفقهية الكويتية. كذلك من المحرم من البيوع المحرمة لغيرها البيع في المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في شراء المسجد، وفي رواية عن شراء البيع في المسجد وأن ينشر فيها الأشعار الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة كما في أحمد وأبو داود والترمذي بسنده. قال الشوكاني في نيل الأوصاف: الحديثان الحديث الذي ذكرناه وحديث الذي يصلي إذا رأيتم من يبيع أو يقطع في المسجد فقول له: لا أربح الله تجارتك. كما في الترمذي صححه الألباني في الإرواء. قال الشوكاني: الحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشان الصور. حاجة ضاعت من تحت الزاد حاجة ضاعت منه، فيقف المخلوقون في المسجد ويقول: ضاع لي كذا أو ما رآه أو ما وجدها كذا غير ذلك مما يحصل. وإنشان الأسعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. والمساجد لم تبنى إلا للطاعة والعبادة، وتجلت أمور الدنيا. وكذلك اتفق الفقهاء على أن بيع المصحف بالكارث، اتفق الفقهاء على أن البيع ممنوع، وصرح جمهور أهل العلم بالحكم لأنه في امتهان قومة الإسلام في ملك المصحف عند الكسر أو للكسر، ولا يشعر الله بتبنى من التاريخ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فلا يجوز تمكين الكافر من المصحف لما فيه من الإهانة التي تحصل، وهذا يعني يعرفه العام والخاص. والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار هو خاص أن ينادوه وينتهي بحرمته. وكذلك بيع السلاح بالفتنة، لو تقوله المريض عباد بيع السلاح بالفتنة وغيرها. وذكر الكتاب حديثا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الزرعة فقطعت به مخرطة، هو الدكتور مخرطة هو في بني سليم أنا، فإنه لأول مال فأسألته يعني جعلته أصل مال في الإسلام كما في البخاري. قال إنما محافظ ابن حجر تعليقا على باب بيع السلاح والفتن المراد إنما يقع في الحروب بين المسلمين، لأن في البيع ذات إعانة لمن اشتراه وهذا محله إذا اشترى الحق، وهو تعاون على الإثم والإثم والمعصية كما قال أبو أنصار رحمه الله. قال ابن عثيمين لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، فلو حصلت فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاحا وغلب على ظنك أنه اشترى منك السلاح ليقاتل المسلمين فلا يحرم عليك أن تبيعه إياه. وكذلك تحريم بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وكل بيع أعان على معصيه. عن بريدة السمير رضي الله عنه قال قال رسول من حدث بعين الأيام الكفار عن أيام القصد يعني حتى يبيع من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على مصيره، كما في الطبراني قال ابن حجر في بلوغ المراد إسناده حسن. قال الثاني والحديث دليل على تحريم بيع العنب مثل يتخذه خمرا لوعيده او لوعيد البائع بالنار، فهو مع القلب حرم اجماعا مثل ما ورد على العفو والعافيه. وهناك بيوع مختلف في حرمته بيع التورع، مثل ان يقوم المشتري بشراء السلعه معدله بمبلغ 100 جنيه مثلا من البائع ثم يبيعها باقل من غيره بائعها الاول وليكن بمبلغ 80 جنيه ويقضي ثمنها. قال ابن عثيمين رحمه الله مساله التورط فيها خلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن احمد ومن العلماء من قال هي جائزه لان هذه السلعه قد يشتريها الانسان لغرض مقصود بعين السلعه، كرجل اشترى سياره من اجل الى ان يستعمل، او يكون الغرض قيمه السياره اشتراها لاجل كرجل اشترى سياره من اجل ان يستعملها، او ان يكون الغرض قيمه السياره اشتراها لاجل ان يبيعها ويتوسع بالسبب يوسع على نفسه. هذا الغرض في الغرض الاول، لكن الغرض الاول اراد الانتفاع بعينها وهذا اراد الانتفاع بقيمتها، فلا فرق. ولهذا قال اولئك العلم. اما القول الثاني انها حرام واختارها شيخ الاسلام ابن تيميه وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز كما في نبراته الذي مجموعه ووجه ذلك ان مقصود الذي اشترى السياره هو الدراهم، فكانه اخذ دراهم قدرها 80 بدراهم قدرها 100 الى اجل، فيكون حيله. قد نقل الامام احمد ان مثال التورط من مسائل العينه الذي نهي عنه، ولكن على القول بانها حلال لابد ان يكون البائع ذا حاجه وضروره، ولو كان البائع ذا زياده وتكف فان ذلك حرام يجوز، لانه اذا لم يكن حاجه فلا وجه لجوازها اذ انها حيله قريبه على ذلك. قال ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين ان شيخنا رحمه الله ابن كثير كان يراجع فيها كثيرا لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يأبى ويقول هي حرام، والحيل لا تجد المحرمات الا خبثا. قال ابن عثيمين لكن انا ارى انها حلال شروط، شرط الاول ان يتعافى بالقرض او السلم، اي يتعافى بالحصول على المال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر الغالي امامه احتاج متعذر يعني صعب، ولا سيما عند الطلاب الا من رحم الله وشاء. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة ضرورية، والشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإذا لم تكن عند البائع فقد باع ما لا يمكن في ضمانه، وإذا كان يسلم لها البيع السلعة في مكان شرعي حتى ينقله الثالث إلى رحله مخزنه أو مكانه أو دكانه أو غير ذلك نفس الطريق. هذا من باب أولى لأنها ليست عنده، فإذا سمعت هذه الشروط الثلاثة قال ابن تيمية أرجو أن لا يكون بها بأسا، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى هذه المعاملات كما قاله في الشرط الأول. وكذلك بيع العروض صدق ان يشتري السلعه ويدفع الى البائع درهما او على موقف اخذ السلعه احتفظ به من الثمن احتفظ من الثمن، واذا لم ياخذها فصار البائع كما في المنطقه وتقام تلكم في حكم بيع العروض. جمهور اهل العلم من الحنفيه والمالكيه والشافعيه يرون انها لا يصح رواه المروي عن ابن عباس الحسن كما يقول ابن قدامه، وذلك النهي للنهي عنه كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العقول او العقول، لكن هو في ابو داود وابن ماجه بسند ضعيف، ولانه من اكثر امور الناس بالباطل وفيه غرض، ولان فيه شرطين مفسدين للبيع شرط الربا للعقول وشرط رد المبيع لتقدير ان لا يرضى. سؤال لذلك رحمه الله ما حكم أخذ البائع للمضمون إذا لم يتم البيع، وصورته أن يتبايع شخصان فإن تم البيع أكمل بيع القيمة، وإن لم يتم أخذ البائع المضمون ولا يعود ليشترك فقال لا حرج في أخذ المضمون بأصح أقوال أهل العلم إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع كما في الفقه وفتاوى البيوع لابن عباس رحمه الله. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ثم أن الإسلام منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو في أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وصححوا الألباني الصحيحة والمشكاة وصححي أبو داود وابن ماجه. وعن جابر بن مسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكان لها نسيئة. وفي رواية عن بيع الحيوان بالحيوان فيها اثنين بواحد لا بأس به يدا بيد كما في ابن ماجه واحمد وصححه الألباني في الصحيح. قال النووي رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم كلهم انه يجوز بيع الحيوان بحيوانين نقدا. العمل على هذا عند اهل العلم كلهم انه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا سواء كان الجنس واحدا او مختلفا، واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان او بالحيوانين نسيئا فمنعهم جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوعد ابن عباس وقول عطاء بن الرباح، وذهب اليه سفيان الثوري واصحاب الرائد احمد بن حنبل واحتج بما روي عن الحكم عن صبغه ان الاسلام منع عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، ورفق في ذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن علي وابن عمر وإليه لا دخل ابن المسيب وابن سيرين والزهري وأقوال الشافعي وإسحاق سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فقط. قال الإمام مالك رحمه الله إذا كان الجنسين مختلفين يجوز، وإن كان متفقا فلا يجوز، واحتج من جوز ذلك بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بن جيشا فنفذ في الإبل الحديث، وروي عن أن علي بن أبي طالب باع جملا يقال له عقوقيل أو عقوقيل أو عقوقيل بعشرين بعيرا إلى أجل، وفي موقع مالك رجع الغرب وإسناد النور منقطع. وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربع أبعيرا يعني جمال مضمون عليه يوفيها صاحبها بالرغده والرغده هي قريبه قرب المدينه قريبه من المدينه. والحديث اسناده صحيح وهو في مالك والشافعي اخرجه مالك في موطاه وشافعي في اسناده والبياقي في وأما حديث الحسن عن ثمرة فقالت قال الحديث في الصالح لما قال العلم وأولا بعضهم حمله على غير الحيوان في الحيوان الفئة من الطرفين فيكون من باب الثالث بالثالث يعني زي بالزيت. حديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السنن في الحيوان وهو قول أكثر أهل العلم ولم يجوزه أصحاب الرأي وهذا باختصار كما في شرح السنن. ورجح الإمام الشوكاني كما في نيل الأوصاف التحريم والتصرف في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دلالة الإباحة كما قال الشوكاني. وإلى أن أقرب بين الحكم ما يتمرى تعالى ما تبارك تعالى أن يقتل ذنوبنا وإصراطنا في أهلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن بما علمنا وزدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا كما كان من الخطأ فمنه ومن الشيطان والله ورسوله ومنه براء وما كان من توفيق من الله وحده سبحانه عز وجل لا شريك له الذي يتفضل علينا ويمن علينا ويحسن الينا ويرحمنا ويقدر لنا ويسترنا. ثم تبارك وتعالى ان يتم علينا نعمه في الدنيا والاخره وان يتفضل علينا بالقرب منه وبالاخلاص اليه وان يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى. اقول هذا المعروف استغفر الله العظيم.